فوق الجمال وهكذا شيء معد كالقطب يجلسون عليه. ها قينين ايش؟ قشيب جديد. هو جديد ليس بقديم. جديد ايش؟ ومفأم. ومفأم مفأم اي واسع. وعطفه ولو قال على كل قيمي جديد مفأم استقام الوزن. ومعنى مفأم على هذا ومفأم اي واسع، اي ان هذا الغبيض جديد وواسع ايضا. ها وجديد وواسع يجلسنا عليه في السفر يذكر لنا ما كان عنده هنالك. الدنيا حلو، نسأل الله الثبات الإيمان والعمل الصالح. نعم. قال وورّكنا في السودان يعلون مثناه. انتقل إلى وعيش. وورّكنا في السودان يعلون مثناه. وورّكنا في السودان. أي عندما كنا في السودان كما تقدم. وورّكنا في السودان أي عدلنا عند سيرهن في السودان عدلنا عن طريقهن. هذا معنى ورك. ورك بالتشديد وثلاثيه ورك، فهنا المضاعف وركنا أي ملنا وعدلنا. هذا معنى هذه اللفظة. ووركنا في السوبان إيش؟ يعلون متنه أي حال كونهن عاليات متن السوبان. يعلون، فهذه الجملة فعلية مضارعية في محل نصب حال. وركنة وصاحب الحال النون من وركنة. وركنة وركنة أي نسوة هؤلاء. وركنة في السوبان حال كونهن إيش؟ يعلون فيدعون. يعلون متنه فوقه، والمتن ما غلظ وارتفع من الأرض. وقد يطلق المتن على صلب الشيء وحقيقته، وقد يطلق على الظهر الإنسان يطلق عليه، كما في قول بعضهم الجاهليين يعلو طريقة متنه متواتر في ليلة كفى نجوم غمامها. فالمتن صلب الشيء، صلب الشيء وحقيقته، هذا المراد بالمتن. وهنا يقصد به غلا هذا الأرض الغليظ يعلون متنه. شيخ ذكر بعض الشراح في السودان كونه وادا. نعم. فما المراد بمتن الوادي؟ فما المراد بمتن الوادي؟ ايش؟ بطن الوادي. بطن الوادي. يا داخله مثل الوادي يقصد به حقيقته وداخله وهكذا، وليس شيء زائد وكذا عليه، حقيقته. هذا مراد بالمتن، لأن متن مادة العين والتاء والنون تدل على الأصالة والقوة، على الأصالة والقوة. تقول متنه أو متنه أو متنه يجعله كذا متماسكا قويا، هذا المراد بهذا المتن. نعم. قال يعلون متنه عليهن دل النائم المتنعم. عليهن هذه جملة أخرى وهي شبه جملة، جملة أخرى وهو إيش في هذا في محل النصب الحالية أيضا، عطف حالا على حال، جملة جملة حالية على أو جاء بجملة أو كرر أو عدد من الحال أو عدد إيش عدد من الحال، ولذلك ما عطف. يعلون متنه عليهن، ما قالوا عليهن، لأن الحالة إذا تعدد لا يعطف بعضها على بعض، وهذا يخالف النعت، مع أن النعت والحال من بابان واحد. فهنا ما عطف جملة عليهن على ما قبله، كما في قول القائل في الحال المفرد علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافية